نحب أن ننبه على أن اليهود اليوم سموا أنفسهم إسرائيل أو دولة إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، وهو بريء منهم لأنهم كفار، وإسرائيل نبي الله عز وجل، والأنبياء براء من الكفار ومن المشركين ولو كانوا من ذريتهم، فإنه لا يكون من أتباع الأنبياء والمنسوب إلى الأنبياء إلا من كان على دينهم، سواء كان من ذريتهم أو من غير ذريتهم، وأما من لم يكن على دينهم فإنه ليس منهم وليسوا منه ولو كان من أقاربهم ولو كانوا أولاده. ولهذا إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه، وهذا نوح عليه السلام خالفه ابنه، فابنه أصبح كافرا وهلك مع الكافرين في الطوفان، ولم ينفعه أن والده نوح عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. فالقرابة من الأنبياء لا تنفع إلا مع الإيمان، وأما مع عدم الإيمان فإن القرابة لا تنفع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكون اليهود ينتسبون إلى إسرائيل وهم على ما هم عليه من الكفر ومخالفة الأنبياء، هذا الانتساب باطل. وإن كانوا هم بنو إسرائيل، لكن لما لم يكونوا على دينه فإنه لا ينفعهم كونهم بني إسرائيل، فتسميهم بإسرائيل تسمي باطل، ويترتب عليه محذور، وهو أن الناس الآن يذمون إسرائيل ويلعنون إسرائيل، فيكون الذم ويكون اللعن واقعا على هذا الاسم الكريم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هؤلاء الخنازير الطواغيت. ومن العجب أن بعض المسلمين راجع عليه هذا اللفظ فصار يعبر به عن هذه الدولة الملعونة، فيقول إسرائيل، قالت إسرائيل، فعلت إسرائيل، ولعن الله إسرائيل إلى غير ذلك. يجب التنبه لتجنب هذه التسمية، وأن يسمون باسمهم الحقيقي المذكور في القرآن أنهم اليهود، أنهم اليهود ولا يقال إسرائيل. وهم فروا من هذا من أجل اللعنات التي صبت عليهم في القرآن، ففروا من لفظ اليهود إلى إسرائيل، فنحن لا نوافقهم على هذه التسمية الباطلة.